كيف يكون التقرب إلى الله عز وجل بعبادته؟ قال لك التقرب إلى الله عز وجل يكون من خلال قضيتين كبيرتين. الأولى أن تتقرب إلى الله عز وجل بما شرعه من العبادات عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومعلوم أن ما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو ناسخ لما سبق كما سبق. فالصلاة عبادة، والصيام عبادة، والزكاة عبادة، والحج عبادة إلى آخره. القسم الثاني أن تتعبد الله عز وجل وحده لا شريك له في حاجاتك، الذي هو أساس إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فلا تدعو إلى الله، ولا تسأل، ولا تستغيث، ولا تذبح، ولا تنذر. فأيما عبادة أردت بها التقرب إلى الله عز وجل وهي عبادة مطلقة، فيجب أن تخلص لله رب العالمين، ولا يجوز أن يصرف شيء منها لغير الله سبحانه. فصار جماع العبادة هذان الأمران الكبيران، أولهما أن تتقرب إلى الله بما أمر من العبادة وتتقيد بها، الثانية أن تكون عبوديتك المطلقة في كافة أحوالك إنما تخلصها لله سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن جميع الأنبياء أتوا بهذا التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصار أساس الإسلام توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك، وهذا والحمد لله بين ظاهر لا يحتاج إلى شرح. نعم. قال رحمه الله: قد بين في كتابه الشرك بالملائكة، والشرك بالأنبياء، والشرك بالكواكب، والشرك بالأصنام، وأصل الشرك الشرك بالشيطان. فقال عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. طيب، هنا قال الشيخ إن الله عز وجل في كتابه بين الشرك بالملائكة، والشرك بالأنبياء، والشرك بالكواكب، والشرك بالأصنام، ثم استشهد بالآيات الدالة على عبادة الأحبار والرهبان لغير الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وأيضا عبدوا المسيح من دون الله، وعبدوا الملائكة من دون الله. وأراد الشيخ أن يبين هنا مسألة مهمة، وفيها رد على كثير من المشركين في هذه الأمة، ألا وهو ظن الرد على من ظن من المشركين أن المشركين في الجاهلية إنما أشركوا بعبادة الأصنام، وأن كفرهم وشركهم وبراءة النبيين منهم وقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم لأنهم كانوا يعبدون الأصنام. وهم في الأزمنة المتأخرة، سواء كان من الرافضة أو من قبورية الصوفية أو من غيرهم، يعبدون أو كما يزعمون يتوسلون بأناس صالحين وعرفوا بالصلاح. ومن ثم قالوا: الفرق بيننا وبين المشركين أن المشركين كانوا لا يؤمنون بالإسلام وكانوا يعبدون الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام. بل نرى أنها شرك ونحاربها أشد المحاربة، لكن نحن نتوسل إلى الصالحين ونستغيث بهم وندعوهم، لأنه بهم تفرج الكربات وتقضى الحاجات إلى آخره. فبين الشيخ رحمه الله تعالى هنا قضية أساسية، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى وإن بين في كتابه أن الشرك واحد اللي هو شرك أكبر اللي هو عبادة غير الله عز وجل، لكن أنواع المشرك بهم في كتاب الله عز وجل كثر، فمنهم الأنبياء، فمنهم من أشرك بالأنبياء، ومنهم من أشرك بمن بالصالحين، ومنهم من أشرك بالكواكب، ومنهم من أشرك بالأصنام. ثم بين في النهاية أن هذه كلها تنتهي إلى عبادة الشيطان، لأن كل من عبد غير الله عز وجل فقد عبد الشيطان. وهذا يبين لنا قضية أساسية ومهمة جدا، ألا وهي أنه ليس من شرط الشرك أن يكون شركا محددا كان عليه أهل الجاهلية، وأن هذا هو الشرك الذي يقال عنه إنه كفر وشرك وأن هذا هو المخرج من الملة، بل إن أهل الجاهلية أنفسهم ومن قبلهم أخبر الله عز وجل أنهم وقعوا في أنواع من الشرك قد وقع في هذه الأمة مثله كثير، ومن ذلك عبادة الأنبياء، عبادة الأولياء، عبادة الصالحين، عبادة الكواكب، عبادة الأصنام. فهذه كلها وقعت في الأزمنة المتأخرة وتعلق بها بعض الناس، لكن للأسف الشديد أن بعض هذه الأنواع يظن أنه هو الشرك لوحده، وليس هذا بصحيح. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى بين أنواع الشرك، وهذا فيه كما قلنا إشارة مهمة جدا إلى هذه المسألة الكبرى. ومن ثم لما أراد أن يستشهد استشهد بعبادة الأحبار التي هي طاعتهم من دون الله عز وجل، طاعتهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله واتباعهم على هذا التحريم. وذكر أيضا عبادة النصارى للمسيح ابن مريم وكيف أبطل الله عز وجل ذلك، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام يتبرأ منه. ثم ذكر أيضا عبادة النبيين والملائكة، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فأبطل الله عبادة ذلك كله، فدل هذا على أن من وقع في نوع من أنواع الشرك في هذه الأشياء أو في غيرها فإن ذلك لا يخرجه عن كونه مشركا قد عبد غير الله عز وجل ما دامت قد تحققت فيه مواصفات الشرك. نعم. قال رحمه الله: ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا من الاستقاء التاريخي أن هؤلاء الذين ذكر الله عز وجل أنهم أشركوا بالأنبياء أو بالأحبار أو بالرهبان أو بالمسيح أو بالملائكة، لا يقول هؤلاء العابدون لهم إن هؤلاء هم شركاء لله سبحانه من كافة الوجوه، لأنهم شاركوا الله في خلق السماوات، ولا أن لهم من الصفات أيضا مثل صفات الله عز وجل تماما، لا يوجد. يعني أنه لا يوجد في بني آدم من جعل مع الله شريكا في الخلق، ولا يوجد في بني آدم من جعل الله شريكا في كافة الصفات. قد يجعل مع الله شريكا في بعض الصفات ويزعم أن هذا يعلم كعلم الله أو يقدر كقدرة الله، لكن أن يكون هناك مماثل لله في كافة الصفات لا يوجد. ولا يوجد أحد من بني آدم يقول إن العالم له صانعا متكافئا، لأن هذا تنقضه الأدلة العقلية الصريحة. ما فائدة هذا؟ فائدة هذا أن الشرك يكون فيما دون ذلك، يكون في العبودية. وهنا مكمن الخطورة التي يريد أن يشير إليها شيخ الإسلام، وهي أن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بربوبية الله عز وجل، وأن هذا الإقرار كان صريحا بالنسبة لهم كما سبق. إذن كيف وقع منهم الشرك؟ قال وقع منهم الشرك في الباب الآخر، وهو باب العبادة والتقرب إلى الله. وحتى أولئك الذين يعبدون الرسل مثل المسيح، لو سألته وقلت هل المسيح هو الرب الذي خلق السماوات؟ قال لك لا. والنصارى يقرون بذلك ويقولون بثلاثة آلية، ويزعمون أن الرب اللي هو الإله الأعظم هو الذي خلق كل شيء، بل قد يزعمون أنه هو الذي خلق المسيح، لكنهم يعبدونه من دون الله عز وجل ويعظمونه، فصاروا مشركين بذلك. فتبين بهذا المسألة المشهورة التي خلط فيها أهل الكلام ذلك التخليط العظيم الشهير، ألا وهي مسألة أن أهل الكلام ظنوا أن الشرك إنما هو شرك في إيش؟ في الربوبية، وفسروا كلمة التوحيد بذلك، فوقعوا في هذا الخلط وأدى بهم إلى الغفلة عن توحيد الألوهية، التهوين من الشرك، دخول التصوف في علم الكلام، التصوف البدعي وما فيه وما يحويه من الشرك دخل أيضا في علم الكلام، حتى امتزجا. وللأسف الشديد ما حقيقة هذا الفصل بينهما؟ نقول نعم، هذا الفصل بينهما هو منهج القرآن، وليس كما يزعم هؤلاء اخترعه ابن تيمية، وأنه هو الذي فرق بين الألوهية و... نقول لا والله، والله لو أعطيتم كتاب الله حقه لوجدت أن في كتاب الله عز وجل التفريق، بل إن بعض المفسرين صرحوا بهذا التفريق، وعلى رأسهم الفخر الرازي في تفسيره. وهذا من العجب العجاب، أن رأس أهل الكلام ورأس أئمة المتفلسفة والأشاعرة الفخر الرازي الذي تعتبر كتبه هي المرجع للأشاعرة في القرون التي تلت ذلك، وأشهر كتبه ما دستور الأشاعرة اللي هو أساس التقديس، هذا دستور الأشاعرة، ولا يزالون إلى يومنا هذا يأخذون منه الشبهات. الفخر الرازي الذي له هذا الكتاب ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في إيش؟ في كتابه بيان تلبيس الجهمية أو نقض أساس التقديس. والفخر الرازي هو صاحب القانون إذا تعارض العقل والنقل، هو صاحب الذي قرر وأصله، ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الكبير درء تعارض العقل والنقل. ومع هذا تجد في تفسيره في الآيات التي فيها العبودية عجيب من الكلام، تجد أمرا عجيبا من الكلام يقرر فيه توحيد الألوهية والعبادة، وتقول سبحان الله العظيم كيف يقع التناقض؟ كيف يكون رؤوس الكلام كلامهم في توحيد الربوبية، ثم إذا جاءوا إلى تفسير كتاب الله عز وجل تجد في كثير من مواطن التفسير الإشارات الجميلة إلى إيش؟ إلى توحيد العبادة وإلى توحيد الربوبية. على أي شيء يدل هذا؟ يدل على أن القرآن الكريم دالا دلالة صريحة على هذه المسألة الكبرى، وهي التفريق بين الربوبية والألوهية. ولا يعني التفريق بينهما أن توحيد الربوبية أمره هين، انتبهوا لهذا، ولا أنه غير مطلوب، ولا أنه لا ينبغي تقريره، هذا كله من الخطأ. لما نقول توحيد الألوهية هو الأصل نقصد به أنه هو الأصل الذي وقع فيه الخلاف، أما توحيد الربوبية فهو حجة لتوحيد الألوهية، يعني مستلزم. ولهذا ينبغي أن نقرر الربوبية وتوحيد الربوبية، ومن أشرك في الربوبية فهو مشرك ولا خلاف في ذلك. وينبغي الرد على الملاحدة والرد على الذين يقولون بأكثر من خالق كالثانوية والمجوس وغيرهم الذين يعني يقررون هذا في الجملة، كما رد عليهم أهل الكلام وكما رد عليهم غيرهم. أيضا أهل السنة يجب أن يردوا عليهم ويقرروا أن توحيد الربوبية إنما هو دليل ومستلزم لتوحيد الألوهية. لكن هذا باب، والباب الذي نتحدث عنه في مناقشة أهل الكلام باب آخر، لأننا نقول توحيد الربوبية لا خلاف عليه، الأمم والناس لا يخالفون فيه، الناس مفطورون على الإقرار به، لو سألت الناس لأقروا به. لكن المشكلة الكبرى مع بني آدم لما أرسل الله إليهم الرسل ليست في تقرير الربوبية وفي الإقرار بها، وإنما في تقرير الألوهية والإقرار بها. ففي كتاب الله عز وجل تفريق بينهم، وأن الربوبية كان يقر بها المشركون في الجملة، لكن الألوهية هي التي أنكروها أعظم الإنكار وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لا يمكن أن تفسر هذه الآية بالربوبية، لأن لو فسرت بالربوبية ما في خلاف بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لو فسرت بالربوبية لكانوا متفقين على أن الرب الخالق هو الله وحده لا شريك. إذا ما معنى قولهم أجعل الآلهة إله واحد؟ لا، ليس معناها أجعل الرب ربا واحد، وإنما الآلهة هنا هي المعبودة التي يتقرب إليها. هذا هو موطن الإشكال. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا يقرر هذه المسألة، وأنه لا يوجد أحد يقول بإله مشارك لله مساوي له مماثل له. ثم أشار إشارة لطيفة إلى تلبية أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية بقيت عندهم بقايا من ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، ومما بقي عندهم وكانوا يفتخرون به ما بقي من الحج، وكانت القبائل كلها تحج وكانوا يتقربون إلى الله بذلك الحج. لكن للأسف كانوا يتقربون إلى الله تقرب المشركين، فهؤلاء أي أهل الجاهلية وخاصة القائمين على الحج ومكة ونحو ذلك من قريش أفسدوا فيها، فأدخلوا فيها جملة كبيرة من الأحكام العقدية والشرعية المخالفة لما جاءت به الرسل. وكان من ضمن ما ابتدعوه طبعا البدع الشركية، ومنها التلبية الشركية. وطبعا عاد كان عندهم عادات معروفة في أحكام الحج في الجاهلية، ونبينا صلى الله عليه وسلم علم أن أظهر ما يميزه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام أنه كان حريصا على مخالفة المشركين. لكن ما كان موجودا من الأحكام الشرعية لا، أبقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان المشركون يقولون لابد من الوقوف بعرفة، لكن أهل قريش ما كانوا يقفون، النبي صلى الله عليه وسلم أبقى على حكم الوقوف بعرفة، بل قال الحج عرفة، لكن ألزم به القرشيين وغير القرشي فخالف. الصفا والمروة كان فيه إشكالية، لأنه كان عند الصفا صنم، وكان المشركون إذا واحد يبغى يطوف بين الصفا والمروة يذبح صنم إساف، يجي واحد يذبح وبعدين يسعى. فلما دخل المسلمون في الإسلام وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابة كانوا قد تعلموا صفاء التوحيد صفاء الدين، قالوا هذا الصفا مكان فيه صنم وفيه يعبد من دون الله، كيف نحن نسعى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم البراءة من إيش؟ من الشرك ومواطنه ووسائله. فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. ولما استشكل بعض الصحابة قال لا حرج علي إن لم أطوف بين الصفا والمروة، أجابته عائشة رضي الله عنها بقولها إن الله قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كان كما قلت لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهم. وفرق بين العبارتين كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مخالف له، وطبعا كما قال جابر بن عبد الله فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالتوحيد. شوف تلبية الجاهلية مبشرة، فعلا مبشرة. يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، كلام ممتاز. إلا شريكا هو لك، بل تملكه وما ملك. إلا شريكا هو إيش؟ هو لك وتملكه وما ملك. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بتلبية التوحيد. ففي هذا بيان وإشارة مهمة جدا إلى أن المشركين كانوا يعرفون أن الأصنام مملوكة لله، مخلوقة لله. إذن كيف أشركوا؟ أشركوا كما نعلم جميعا بعبادتها، بالتقرب إليها من دون الله سبحانه وتعالى. والحمد لله أن هذا بالنسبة لكم معلوم، لكن نحن إنما نشرح ونوضح مسألة ربما يستمع إليها من لم يعني يتعمق في هذه المسائل. نعم. قال رحمه الله وقد ذكر ذلك، وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات. بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين، أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. وهذا استقصى من شيخ الإسلام، اطلع على كتب أرباب المقالات وجمعوا المقالات، فلم يذكروا أن هناك أمة من الأمم جعلت لله شريكا في كافة الأشياء مماثلا له من كافة الوجوه لا توجد. ليه؟ قال لأن الإقرار بأن الخالق واحد قضية فطرية عقلية واضحة مثل الشيء. وسبقت الإشارة وربما يأتي الإشارة إلى دليل التمانع وغيره من الأدلة أن هذا الكون لابد يكون له خالق واحد، هذا هو الذي عندنا الآن. إذا لا يوجد أحد أشرك مع الله في هذا الباب، في الخلق، في باب الصفات، وأنه زعم أن هناك من يشبه الله عز وجل ويماثله في كافة الصفات. قال بل يعني من أعظم ما ذكروا فيه أنه قال بخالقين هم إيش؟ الثنوية. وهذا من الناحية الواقعية فعلا، حتى إن كتب المتكلمين من المعتزلة ومن الأشاعرة لما يتكلموا عن الشرك الطائفة التي يردون عليها الثنوية، ويبين لذلك في كتبهم باب بطلان قول الثانوية. يعني تجدهم يردون على الثانوية ثم يردون على النصارى. والثانوية هم الذين يقولون بإله النور وإله. طيب هل قالوا بتماثلهما من جميع الوجوه؟ قال لك لا، عندهم إله النور هو الذي يخلق الخير، وإله الظلمة هو الذي يخلق. ثم بعدين لما يقولون إن إله الظلمة هو الذي يخلق الشر، يختلف هؤلاء في مسألة، وهي إنه هل الظلمة حادثة ولا قديمة؟ يقع بينهم خلاف، وبعضهم يقول الظلمة مخلوقة وحادثة، إذا مربوعة وبعضهم يقول قديمة، لكن لا أحد منهم يقول إن الظلمة مماثلة للنور، بل عندهم النور هو الأعلى وهو الأعظم وهو الأكمل. فدل بهذا على أنه أعظم فرقة اشتهر عنها الشرك في باب الربوبية هي هذه الفرقة، ومع ذلك ليس في مذهبها أن الشريكين متماثلان من كافة الوجوه. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، فيقولون لله، قل فأنى تسحرون. إلى قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طبعا الآية الأخرى: وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني المشركين زمن الجاهلية، فهم يؤمنون بالله، قال: إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون. فقوله وما يؤمن أكثرهم بالله لها أحد تفسيرين. الأول يؤمنون بالله يعني بالربوبية، يؤمنون بالربوبية، وإذا سئلوا يقولون إن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وخلق العالم أجمعين، ثم هم يشركون معه غيره. الثاني أن المقصود يؤمن أكثرهم بالله عند الشدائد، عند الشدائد، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أما ما سبق من الآيات ففيها إشارة واضحة سبق التعليق عليها، وهو أن الله عز وجل في هذه الآيات البينات أخبر عن المشركين الذين حكم الله عليهم بأنهم مشركون وبالكفر، وبعث إليهم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم لو سئلوا من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ولهذا شوف السياق بالنسبة للآية الأولى التي استشهد بها الشيخ رحمه الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، بعدين قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، يعني إذا كان الله هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء، إذن هو الذي بيده الضر وبيده الرحمة وبيده النفع سبحانه وتعالى، إذن لا يكشفها إلا الله، إذن هو الذي يعبد وحده لا شريك له، فهو حسبنا وعليه يتوكل المتوكل. الآيات التي تليها أيضا فيها إشارة صريحة: قل لمن الأرض، لمن ملكية، لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، تعبدون غير الله عز وجل وأنتم تعلمون هذا وتقرون به، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، تتقون الله عز وجل فتعبدونه وحده ولا شريك له، قل من بيده ملكوت كل شيء، ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، إذن هو الذي يجير، يجير غيره ويحمي، لكن لا أحد يجير من الله عز وجل، ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقول لله، قل فأنا تسحرون، أي كيف تسحرون وتصرفون عن عبادة الله وحده ولا شريك له. إلى قوله، هذا في سورة المؤمنون: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما الخلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. هنا أيضا ربط توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية، فقال: لو كان فيه أكثر من خالق، النتيجة الطبيعية المعروفة هي أن كل خالق يذهب بما خلق، هذه واحدة. الثانية أنه لا بد أن يكون بينهم تنافس فيعلو بعضهم على بعض، هذا هو المعروف من ملوك الدنيا. فإذا تقرب أنه لا يوجد مالك مع الله ولا يوجد أعلى من الله ذاتا وصفة وقدرا وقهرا سبحانه وتعالى، إذا جل ذلك هذا أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين وهو مالك، فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك. فهذا من الشيخ رحمه الله التقرير لهذه المسائل المهمة العظيمة. لكن للأسف الشديد إنه هذه الآيات التي كانت تقرع الأسماع كان بعض المشركين والعياذ بالله قد صمت أذناه وعمي عن أن يدرك الحق، لكن منهم من آمن واستجاب ودخل في الإسلام. فنقول وكذلك هذه الآيات باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيها نفس الدلالة. ويقال لأولئك المشركين ما قاله الله عز وجل في هذه الآية البينة. فالمشرك إذا أشرك مع الله عز وجل في ألوهيته لا ينفعه تقريره لتوحيد قربه. شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأصل اللي هو الأصل الثالث من التوحيد أراد أن يناقش هذه القضية الكبرى، قضية أهل الكلام والخلل الموجود عندهم في توحيد العبادة، في توحيد مشكلة المشاكل، المشكلة مع الصوفية اليوم، مع الرافضة عباد الأئمة من دون الله يعبدون فاطمة والحسن والحسين، وهناك في بغداد وكربلاء وقم والنجف يسمونها الأشرف والأماكن المقدسة أصنام، أصنام تعبد من دون الله، والله لا هي مقدسة ولا شيء، وإنما هي والعياذ بالله أصنام تعبد من دون الله العبادة الصريحة. ومثلها للأسف الشديد عند أهل السنة الأضرحة والقبور التي يطاف بها وتدعى من دون الله عز وجل. هذه هي المشكلة الكبرى اليوم. كيف؟ قال لأن مثل هذه الأشياء لما تأتي إلى المنهج العلمي في المناقشة تجد والعياذ بالله من يجادل مجادلة المتكلم. وهذا الكلام ليس كلام النظرية وإنما هو كلام واقعي. فلا يزال دعاة الشرك والقبورية ولا يزال أولئك الذين يصححون هذا المنهج والآن في وسائل الإعلام موجودة، ولها دعاة يقرر نفس الشبه، يقرر نفس الشبه إنه التوحيد إنما هو توحيد الله عز وجل، أي خاصا بأي شيء يجعله خاصا في توحيد الربوبية وأن الله عز وجل هو الخالق ويقرر ذلك. فكيف وقع هذا الخلط؟ للأسف الشديد إنه هذا الموضوع تراكم وصار يأخذ اللاحق عن السابق من المتكلم. فاشتري عنه ما تقبل إن والله القضية الأساسية في التوحيد هي توحيد الربوبية، والمناقشة الحقيقية هي مناقشة المشركين، وإذا توسعوا شوي ردوا على النصارى للتثليث وليس لعبادة المسيح، وإنما لكونهم يقولوا بإيش؟ بثلاثة آلهة فقط. ثم يبرر لك الشرك بالله عز وجل بهذه الطريقة إن والله لا نعبد الأصنام، لا نشرك مع الله، نحن وحد الله عز وجل، وإنما نتوسل ونستشفع بهذه، وهذا الاستشفاع هو تعظيم لها، بل هو من محبة الله ومن محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الدين. ثم يحشد لك ما قاله من سبقه، وهكذا يذبح التوحيد الحقيقي على هذه المراقد وهذه الأضرحة وغيرها التي تعظم من دون الله عز وجل، يذبح ذبحا وباسم الإسلام، وعن طريق للأسف الشديد مناقشات وفتاوى كثير ممن ينتسب إلى الإسلام. من يتحمل إثم هذه الأمور؟ يا إخواني يخبرني بعض الإخوة عن بعض الداعيات في الحج هذه السنة لهن جهود مشكورة مروا على البلاد العربية على أقسام النساء في المخيمات في البلاد العربية، ولما تكلموا عن هذه المسألة وهي الذهاب للقبور ضجت النساء، ضجت النساء وقالت كيف لا نذهب للقبور، أنا عندي ولدي عمره 12 سنة خايفة عليه، كيف لا أذهب للقبور؟ من الذي أغوى هؤلاء؟ هناك من يقررها بما يسميه أسلوب علمي ويقول إن هذا هو العلم وهذه هي العقيدة. ما هي العقيدة؟ تلك العقيدة الأشعرية. بماذا ترتبط؟ ترتبط بالتصوف. وإذا ولج الإنسان باب الخرافة أغلق عقله والعياذ بالله. في شيخ الإسلام في الأصل الثاني كما قلت لكم في بداية هذا الأصل، هو أراد أن يقرر هذه القضية الكبرى، ارتباط مسألة التوحيد توحيد الألوهية بالشرع وبالقدر، ليقرر هذه القضية الكبرى، وهي أن قضية الشرك الأكبر في الأصل الثاني إنما هو الشرك في الألوهية، وأن أكبر خطأ وقع فيه أهل الكلام على مختلف كتبهم أنهم قرروا وصاروا أساتذة لمن بعدهم، فصار يأتي بعد ذلك من يقتنع بكلام هؤلاء المتكلمين ويأخذ عنه، فإذا قيل له قال شيخ ابن تيمية أو قال ابن القيم أو قال العلماء من المتأخرين أو من غيرهم، يأتي ويرد هذا ويقول هؤلاء ابتدعوا التفريق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. وكما قلنا ونكرر أنه للأسف الشديد هذا الأمر أضل كثيرا من الناس، ولكن بيان الحق والدعوة إليه وتفسير القرآن الكريم والمداخل المهمة جدا هي مهمة الدعاة إلى الله عز وجل حتى يبينوا للناس هذا الأمر، لأنه أعظم أمر. نعم الأمة الإسلامية فيها مشاكل من إلى مشاكل، يعني في الناس وفي أخلاقهم وسلوكياتهم، ومشاكل في الممارسات، ومشاكل عند الحكام، مشاكل كلها مشاكل، لكن أنت لما تنظر إلى الأولويات الكبرى التي إذا اختل أمر عظيم فإنك لابد أن تعطي كل ذي حق حقا، ومنه هذه الشركية وعلى رأسها الشرك في العبادة، ويأتي بعد ذلك الشرك في الطاعة في التحليل والتحريم من دون الله، لأن هذين الشركين ينقضان أسس المجتمع، وإذا انتقضت أسسه حلت الخرافة والشرك والعلمانية في بلاد المسلمين. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أراد أن يقرر هذه القضية وهذا الأصل المهم. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: فبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على طيب ذلك. طيب قبل أن ندخل دليل التمام ونحو ذلك، يعني هنا الشيخ رحمه الله تعالى يقول بهذا يعرف الغلط ما وقع في مسمى التوحيد، هذا هو زبدة الأصل، الغلط المسمى غلط من أكبر الأغلاط في مسمى التوحيد الذي وقع فيه عامة المتكلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن غاية ما يقرره في التوحيد أن التوحيد يقسم إلى كم؟ فيقولون عن الله عز وجل إنه واحد في ذاته لا قسم، واحد في صفاته لا شريك له، واحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع عندهم هو الثالث اللي هو إيش؟ واحد في أفعاله، الذي هو توحيد الربوبية. سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل مذاهبهم في كل واحد، لأن كل واحد من هذه الثلاثة فيه حق وفيه باطل، وأقوى الحق في الثالث اللي هو واحد وفيه أفعال، لأن تقرير الربوبية أمر بحق، والمتكلمون لهم جهود في هذا الباب. لكن أين الخلل هنا جملة قبل أن ندخل في التفاصيل؟ قال الخلل في ذكر ما من وجهين. الوجه الأول أن كل واحد من الثلاثة فيه إشكال عندهم، سيأتي بيانه. الخلل الثاني أنهم ذكروا ثلاثة أنواع من التوحيد تبيهم، ولم يذكروا توحيد الألوهية، التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وبه ميز بين المؤمنين والمشركين، بين الكافرين والمسلمين. هذا التوحيد أغفلوه تماما. واحد في ذاته توحيد الذات، واحد في صفاته توحيد الصفات، واحد في أفعاله توحيد الربوبية. طيب أين توحيد الألوهية التي هي تنطلق من العبد إلى الرب، اللي هي عبودية العبد للرب سبحانه وتعالى؟ هذا الموضوع أغفلوه تماما، وهذا أعظم خطأ وقع. طبعا سندخل إن شاء الله تعالى في تفصيل هذه المسائل، لكن أحب هنا أن أشير إلى مسألة. وهي أن كثيرا من المتأخرين انتقدوا بعض الأئمة كابن تيمية في التدورية وفي غيرها، وابن القيم وابن رجب، وأيضا الأئمة المتأخرين من العلماء انتقدوهم في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وقالوا إن هذا مما اخترعه ابن تيمية، وهو تقسيم التوحيد إلى ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء. وقالوا إن هذا التقسيم لهذا التوحيد بدعة ابتدعها هؤلاء، فلا ينبغي أن يتابعوا أهل هذا الكلام. نحن نريد أن نجيبهم من خلال هذا الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن كتب المتكلم، فنقول: يا سبحان الله، تعيرون غيركم بما وقع فيه مشايخكم؟ ألستم أنتم في كتبكم الكلامية تقولون التوحيد ثلاثة أقسام؟ من أين ابتدعنا هذا التقسيم لما تقولوا واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له؟ أو لأن هذا جاء من مشايخكم؟ فإذا هو تقسيم صحيح علمي مقبول. أما إذا جاء من مخالفيكم ينقض أصولكم تقولون إنه مبتدأ؟ هذا عند المتكلمين الخلص. أما عند الصوفية فرؤوس الصوفية يقسمون التوحيد إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. فإنهم توحيد العامة، وتوحيد الخاصة، وتوحيد خاصة الخاصة. فعلى الأقل انظروا إلى المسألة نظرة فاحصة فيها شيء من الإنصاف، وقولوا: والله هذا تقسيم فني، لكن خطأ ولا صواب؟ ناقش. لكن أن تقولوا تقسيم التوحيد إلى ثلاثة بدعة، ومشايخهم يقسمون التوحيد إلى ثلاثة فيصبح هو السنة، هذا غير مقبول. ونحن نعلم أن كثيرا من الفنون والعلوم إنما قسمها العلماء من باب الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاحات ما دام المعنى صحيح. ولهذا تجد شيخ الإسلام ابن تيمية مرة يقول التوحيد قسم إلى قسمين، وهذا هو المشهور وهذا هو الأصل، أنه توحيد معرفة وتوحيد طلب. توحيد معرفة فيه ربوبية وأسماء وصفات، لأنه لا انفكاك بين الربوبية والأسماء والصفات. الثانية توحيد الطلب اللي هو توحيد العبادة. وفي كتاب الله عز وجل ذكر لهذه الثلاثة صريحة. ونحن سبق أن أشرنا في أكثر من درس إلى هذه الأدلة، ونحب من طلبة العلم أن ينتبهوا لها، لأنها في ردود مباشرة على هؤلاء الذين يقولون ابتدعتم هذا التقسيم. وأول سورة في كتاب الله وآخر سورة في كتاب الله فيهما دلالة صريحة جدا على أنواع التوحيد الثلاثة. أول سورة في كتاب الله هي الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، هذا إيش؟ توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد، شوف كيف صريحة واضحة، وإياك نستعين عبادة واستعانة، ثم بعدين اهدنا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم، هذا توحيد الألوهية. آخر سورة في كتاب الله عز وجل ما هي؟ سورة الناس، اتلوها، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، هذا توحيد الربوبية. ملك الناس، توحيد الأسماء والصفات. إله إله إله الناس، توحيد الألوهية. يعني وكأنها درس واضح المعالم لبيان أنواع التوحيد. فكيف يأتي قائل ويقول والله هذا تقسيم ابتدعته؟ وأول أمر في كتاب الله عز وجل صريح، وأول نهي فيه التفرقة بين الربوبية والألوهية، وفيه أمر بالعبادة ونهي عن الشرك. ما هو أول أمر في كتاب الله في سورة البقرة؟ يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. شوف كيف اعبدوا ربكم. لاحظ معي السياق القرآني يخاطب الحاضرين بإيش؟ بأمر معلوم. انتبهوا معي، أنت لما تخاطب الحاضرين وتأمرهم بشيء، تأمرهم بأمر معلوم أو أمر غير معلوم؟ أمر يعرفونه ويقرون به ولا لا يقرون به؟ طبعا لا بد يكون يقرون به. فهنا في هذه الآية أمرت بشيء وهي اعبدوا. ما هذه العبادة يا قوم يا أيها المشركون في الجاهلية؟ عبادة من؟ قال ربكم. هل يعرفونه؟ قال نعم. ما الدليل؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. بعدين قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نهى عن الشرك. فأول أمر بالعبادة وأول نهي عن الشرك. خلقكم رزقكم أنزل الماء أنبت إلى آخره، المشركون كانوا مقرين بذلك بأن الله عز وجل هو الخالق الرزق. إذن أنا أقول إن أي منصف يسمع هذه الآية ويقرأ تفسيرها لابد أن يقرر هذه الحقيقة التي قررها العلماء رحمه أن الله أمر بالعبادة. ما هي العبادة؟ وأمر هؤلاء القوم أن يعبدوا من؟ من المعبودات الآلهة؟ لا، واحد لا شريك له. قال ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذا فيه تفريق بين الربوبية والألوهية، وفيه استدلال بالربوبية على الألوهية، وفيه تقرير للقوم المخاطبين أنهم كانوا مقرين بالربوبية فيلزم أن يخلصوا العبودية لله وحده لا شريك. والحمد لله أن حجة الله عز وجل قامت على العباد جميعا، والله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فجاءت الرسالة وجاءت الحجة الرسالية وبلغهم التنذير فانكشف الأمر والخطأ. فنقول لأولئك المتكلمين ولأولئك المتصوفة وعباد غير الله عز وجل الذين ينتسبون إلى الإسلام وتزين لهم هذه الشركيات، لن يغنيكم فلان وعلام من الناس. ارجعوا إلى القرآن الكريم وإلى تفاسيره فستجدوا فيه الحق. وإياكم أن تغلقوا عقولكم، أقول إياكم أن تغلقوا عقولكم، لأنني أعلم أن الرافضة ومشايخ الصوفية يغلقون عقول أتباعه فعلا، يقفل. فهذا العقل والعياذ بالله يمنع من التفكير إلا عن طريق أهل البيت عند الرافضة أو عن طريق السيد والشيخ عند أصله. فنعوذ بالله من الخذلان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بقوله ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عندنا دليل الثمانع يعني مع ما بعده يطول فيه الكلام، ولذلك نؤجله للدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أحد عنده سؤال أو شيء؟ تفضل يا أخي. هل يعني هم أشاروا إليها، يعني لو استقرأها الإنسان وجد كلام المفسرين يستنبط، لكن كتقسيم يعني بمعنى أنه يقول كالتوحيد ثلاثة أقسام حقيقة ما وقع استقراء في كتب، وإن كانت كتب السنة والعقيدة فيها إشارات، لكن نظرا لأنه في زمنهم لم تكن هناك إشكاليات في القبور. يعني معلوم أن البلاء بالقبور إنما نشأ في القرن الخامس، يعني في القرن الرابع أو آخره لما جاءت الدولة الفاطمية. ما قبل ذلك في كتب السلف وغيرهم لم تكن عندهم قضية الشرك وما يتعلق بها ذات يعني إشكالية عندهم، فلذلك تجد كلامه فيه يعني كلاما عاما حسب الأحاديث والأدلة وتفسير الآيات. يعني اشتهر، لو قلت كلمة اشتهر وإلا فهي موجودة كما قلنا ضمن تفسير كتاب الله عز وجل. نعم. كيف التأليف الذي يأتي اليوم بعضهم يكتب عن تاريخ الكبار في غير جهود مع هؤلاء في ذلك تأكيد الكبار وقد ينقض بعض الكلمة لا لا، هذه رسائل علمية أراد بها أصحابها أن يردوا على أولئك، أن أولئك العلماء المتقدمين اللي هم مشايخ الشافعية ومشايخ المالكية ومشايخ الأحناف أنهم قرروا توحيد الألوهية وردوا الشرك، وهذه والله رسائل عظيمة جدا. يعني لو جمع كلام الإمام مالك وتلامذته في بيان التوحيد وبيان العبادة ورد الشرك لنقض كثير من المتأخرين المنتسبين للمذهب الحنفي ومثله الشافعي ومن معه. فهذه فيها رد تأصيلي عظيم، أنك ترد عليه بأقوال مشايخ، وهذا يا أيها الإخوة ترى أثره عظيم جدا. نحن نعلم مثلا أنه من أشهر ما انتشر الآن تقريبا بالنسبة للانتساب الكلامي هو الربط بين الشافعي والتصوف والأشعري، فتجد الواحد منهم يقول فلان ابن فلان الشافعي مذهبا، الصوفي مسلكا، الأشعري اعتقادا. فكونه يؤتى بكلام الشافعي ليرد على هؤلاء أنا أقول أثره أكبر من أن لما تأتي بقول أحد من الحنابل أو حتى الحنفي. ومثله الأحناف الماتريدي الذين اشتهر في المتأخرين منهم المذهب الماتريدي، فإنك إذا رددت عليهم بأقوال أبي حنيفة وبأقوال محمد بن الحسن وبأقوال أبي يوسف وبغيره من العلماء المتقدمين المنتسبين إلى مذهب أبي حنيفة يكون الدليل أقوى. بالعكس أنا أرى أن هذه الجهود يعني جهود عظيمة، لأنها لا تقتصر فقط على بيان التوحيد وإنما على بيان الشرك وأنواعه والتحذير منه، ونوصي بقراءته. مثل صنيع شيخ الإسلام الحموي أخونا يذكر بذلك، وهو أن شيخ الإسلام لما أراد أن يرد على الأشاعرة ماذا صنع؟ ها؟ نقض كلام أشايخه، باب علو الله عز وجل واستواء على العرش يعني المسألة الكبرى، قال هذا كلام أشايخه، أنتم الآن تنقضون كلام أشايخه. ومن هنا إلى اليوم أكثر الأشاعرة لا يعترف بالإبانة للأشاعرة. ليش؟ لأن الإبانة تنقض المذهب الأشاعرة، ولو أن الأشاعرة أخذوا بالإبانة لكانوا سلفا، لكن يهملونها، لا يتحدثون عنها، يقرر بعضهم أنه الإبانة ألفها يعني الأشعري أولا أول حياته، ثم بعدين استقر على المذهب الأشعري، وهذا غير صحيح. نعم. طبعا هو لا، هو الخطر جاء من تأثر الأشاعرة بالمعتزلة، والمعتزلة كانوا أهل كلام وقرروا الأصول العقلية، وضعف عندهم الاستزلال بالنصوص وخاصة السنة، فتأثروا بهذه المدرسة، فكان من ضمن الأثر للأسف الشديد الإخلال عند المعتزلة وعند من جاء بعدهم بهذه المسألة ومسألة التوحيد. زاد على ذلك دخول التصوف، يعني المذهب الأشعري التقى مع المتصوفة في وقت بعد تقريبا 150 سنة من نشوء المذهب الأشعري، فالتقى التصوف مع المذهب الأشعري، وكان يعني ذلك على بعض المتصوفة من جهتين. الجهة الأولى أن الأشاعرة تأثروا بالمذهب الكلابي، والمذهب الكلابي كان متقدم لأنه كان معاصر للمعتزلة الأواعي، لكن المذهب الكلابي هذا كان من أبرز رجاله الحارث بن أسد المحاسبي، أحد أئمة التصوف، وأكثر كتبه موجودة إلى يوم هذا ومطبوعة، وعني بها أشخاص يعني حققت، ومن الذين عنوا بها الصوفي عبد الحليم محمود شيخ الأزهر سابقا، فإنه عني بنشر كتب التصوف ومنها كتب الحارث بن أسد المحاسب، فدخل عليهم من المذهب الكلابي عن طريق المحاسب، ثم دخل عليهم فيما بعد عن طريق أبي القاسم القشيري صاحب الرسالة القشيرية التي هي دستور الصوفية. إذا كان يعني لكل طائفة دستور وكتاب، فدستور الصوفية هي الرسالة القشيرية التي يقدسونها، ورد على الرسالة القشيرية في مواضع منها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة في المجلدين، هذا رد على مواضع من الرسالة القشيرية. فدخل التصوف هنا وانفزج. فجاء أبو حامد الغزالي عن طريق إحياء علوم الدين وكتبه، فإيش؟ فيكاد يكون مزج التصوف بالمذهب الأشعري، فللأسف استمر. نعم. ها؟ لا، المذهب الغزالي يعني هو ذكر في كتابه المنقذ من الضلال أنه جرب الجماعات، يعني راح للفلاسفة وما وجد عندهم شيء، وراح للصوفية وما وجد عندهم شيء، الصوفية تقريبا هم أكثر منه، وراح للباطنية حتى أنا أراد يتعلم منهم، مع أن أبو حامد الغزالي ألف كتابا من أفضل الكتب في الرد على الباطنية، وهو كتاب فضائح الباطنية، وهو كتاب مطبوع في مجلد كبير اسمه فضائح الباطنية، يعتبر من أوائل الكتب. وفضائح الباطنية هذا إنما ألف أبو حامد الغزالي لما فتنت الأمة زمن الدولة العباسية بالدولة الفاطمية الباطنية، فأبو حامد الغزالي جرب هذه الأشياء، ويقال إنه انتهى أمره إلى الحديث، وأنه مات في صحيح البخاري على وجهه رحمه الله، لكن للأسف الشديد إنه الكتب التي بقيت من كتبه كتب تصوف، وعلى رأسها إحياء علوم الدين، لأنه دخل فيه قواعد العقائد في وسط كتاب إحياء علوم الدين، وقواعد العقائد أحد الأركان الأربعة التي بني عليها هذا الكتاب، وهي على قواعد المذهب الأشعري، لكنه في إحياء علوم الدين وفي غيره صار عنده نوع من التأويل الصوفي الباطل، حتى إنه سماه في بعض كتبه المظنون به على غير أهله. يعني شو يقول؟ يقول عامة الناس تعطيهم معلومات، لكن في علم إنما هو لمن؟ للخاص. فيقول هذا من العلم، عند الرسائل يسمونها إيش؟ المظنون به على غير أهله. ومظنون من إيش؟ من الظن، وهو ضد اليقين ولا البخل؟ البخل هنا. أي المقصود به أنه يظن به على غير أهله، فلا يعطى لكل أحد، وإنما يعطى للخاص. ها؟ لا يختلف شوي، لكن هو منه علم الإشارة اللي يكون في التفسير. جزاكم الله خير، آخر سؤال.